يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز حرق الأرض بعد حصاد المصلوح بعد حصاد المحصول لأجل استصلاحها؟ إذا لم يكن فيها حشرات أو كائنات حية لا بأس من إحراقها، أما إذا كان فيها كائنات حية وحشرات لا يجوز أن تحرق. نعم.